ربما ربط الحجر على بطنه واتكى على بطنه من شدة الجوع، وخرج ذات يوم على الطريق فصادفه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم لما رآه وقال امش معنا، فتوجه به إلى البيت. فلما جاء إلى البيت إذا هو بهدية من لبن، فقال لأبي هريرة ادعو أهل الصفة. وكان يقول بعض الأحيان أبا هر، أبا هريرة وأبا هر لهرة كانت عنده. فذهب إليهم وكانوا ضيوف الإسلام في المسجد، ما لهم مال يأوون إليه، غرباء ضعفاء، وكان النبي يرسل الصدقة إليهم ويعطيهم من الهدايا التي ترد إليه عليه الصلاة والسلام. فدعاهم وعظم على أبي هريرة أني أدعو أهل الصفة واللبن قليل، ماذا يكون اللبن مع أهل الصفة وأنا محتاج ولا ودي أشرب قبل. اشتد عليه الأمر، فلما جاءوا وخذوا مجالسهم وكانوا 70، فأمر النبي أبا هريرة أن يطوف عليهم باللب قدح، فطاف عليهم وشربوا وروا، هذا يشرب وهذا يشرب وهذا، والقدم والقدح يزيد فيه اللبن ما ينقص، قد جعل الله فيه البركة، كلما شربوا در هذا اللبن وزاد حتى رووا جميعا من هذا القدح. ثم أتى أبو هريرة بقدح وفيه بقية اللبن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة بقيت أنا وأنت، يعني شربه الناس ما بقي إلا أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله. ثم قال اجلس، وكان واقفا فجلس. ثم قال اشرب فشرب، ثم قال اشرب فشرب، ثم قال اشرب فشرب، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، يعني روي أنزل الله البركة في هذا اللبن. ثم أخذنا بالفضلة فحمد الله وسمى وشرب عليه الصلاة والسلام. ففي هذا دلالة على كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وصبره، بدا المهاجرين وبدا أبا هريرة ثم شرب الفضلة عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة صدق نبوته وأنه رسول الله حقا، هذا قدح الذي فيه قليل من اللبن كفها الأمة الكبيرة وكفى أبو هريرة وكان في غاية من الجوع والظمأ، ثم بقي فضله وشربها عليه الصلاة والسلام. وهذا من علامات النبوة، من دلائل الرسالة، وأنه رسول الله حقا، وأن الله يجعل البركة فيما يباشره صلى الله عليه وسلم من الطعام والشراب، آية على نبوته وصدق رسالته وأنه رسول الله حقا. وقد وقع له هذا كثير مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أطعمتهم، ووقع له ذلك أيضا في غزوة تبوك لما جمعوا ما عندهم من فضل الأزواد ودعا فيه ببركة، فصار شيئا عظيما حتى ملأوا وعيتهم من ما جمعوا من كسر الخبز والشيء القليل من أرض الشعير وغيره، حتى صار شيئا عظيما ملأوا منه وعيتهم. وهكذا قصة أبي دجانة وغير ذلك. نعم، اللهم صل وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هريرة اقعد، يدل على الاقعد افضل، الشر قاعدا افضل. نعم، كما تقدم الشر قاعدا افضل. نعم، والقيام يكون خلاف جائز، جائز والقعد افضل. روى البخاري ولا مسلم شيخ؟ المؤلف سهل البخاري. نعم، دلائل النبوه كثيره، دلائل النبوه كثيره عليه الصلاه والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل على اصحابه وهم جلوس هل كان يصافحهم ام يسلم عليهم ثم يجلس حيث ينتهي به المجلس؟ يجلس حيث ينتهي المجلس عليه الصلاه والسلام. اما المصافحه ما بلغنا. وحديث احسن الله كيف كان الصحابه يقول اذا تلاقوا تصافحوا. نعم، واذا دخل لم يقوموا يقوموا يجلس حيث ينتهي المجلس عليه الصلاه والسلام. المصافحه، حديث المصافحه والجمع سنه، سنة إذا تصافحوا سنة، لكن ما بلغنا أنهم يقومون يصافحونه لأنه قد يكلف هذا كثير. الكرامة كلها خوارق عادات، لكن إذا كانت مع الأنبياء تسمى معجزة، ومع الصالحين تسمى كرامة. بارك الله فيك شيخ. دبابة سريعة جدا تقريبا 300 كيلو في الساعة، يعني من باب الخطارة هل يجوز الركوب لها؟ إذا كان ما فيه خطر، لا في خطر 300 كيلو في الساعة ما نعرف عنها ولا ما يعرفون عنها هل خبرة بها. أحسن الله إليك. إذا كان الرجل على جنابه هل بس له أن يسمع القرآن؟ يسمع، لا يسمع القرآن لكن لا يقرأ حتى يغتسل. أما السمع لا بس، يسمع القرآن ولكن لا يمس المصحف ولا يقرأ حتى يغتسل. ولو كان له ورد أحسن الله عملك. الورد ما يخالف لكن ما هو بالقرآن، الورد من التسبيح والتهليل. كثير من السبانات أحسن الله من كبار السن يسبلون البيوت ويتراضى الأبناء في حال الحياة، إيش؟ فهل يجوز الذين يسبلون البيوت يوقفون البيوت يعني في الوصايا؟ لهم إيقاف البيت إذا نجزوه لا بأس. سمى الله يجزاك الجنة. إذا نجزوه لا بأس، أما إذا علقوا بالبيوت ما يكون لهم إلا ثلث. أقصد الله يجزاك الجنة إذا كانوا متراضين في حال حياته الورثة. حتى لو رضوا هم هواهم، إذا وقف ما شاء من ملكه لا بأس، مهم شرط أنهم يرضون. هذا الوصية له الثلث إلا أن يرضوا بالزيادة، أما إذا كان صحيح وقف قال هذا البيت وقف لي أو هذا النخل وقف لي هو صحيح يمضي كله ولو ما رضي أوقف. لو أوقف كل ماله سمع لو أوقف كل ماله يجوز ذلك؟ يجوز لكن الأفضل له لا يوقف مثل ما قال النبي سعد وقال لأبي لبابة وني خلي البعض واته قال النبي أمسك عليك بعض مالك فهو خير له وني خلي بعض ماله أفضل حتى لا يحتاج. بارك الله فيكم. أهل الصفة لم يأمروا برسوله عليه الصلاة والسلام بالعمل وجودهم في المسجد؟ كل الناس يأمرون بالعمل لكن قد يكون فيهم ناس ما يستطيعوا العمل قد يكون ما لا يجدون عمل هم كل الناس كل هم كل الناس يجد عمل صلى عليك ولو كل الناس يستطيع العمل. الله يجزاك خير. قراءة القرآن لابد من الوضوء إذا كان على جنابه؟ لا أما إذا كان مهو بجنوب لا بأس يقرأ من غير المصحف يقرأ عن ظهر قلب إذا كان مهو بجنوب إذا على غير طهارة يقرأ عن ظهر قلب يعني يقرأ حفظا مس المصحف لابد من الوضوء لا بد من الوضوء. صلى عليك شيخ. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة قال أنت سيدنا قال إنما السيد الله بين الجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر قالهم هذا لا يعتادوا لا يجرهم الغلو خاف عليهم الغلو قال قولوا بقولكم وبعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان أما بعد موته ما عنده شيء. أحسن الله إليك شيخ. التأجير المنتهي بالتمليك يا شيخ؟ لا عنده إلا أحيان فيه إشكال ما بعد ما صدر فيه فتوى. سبحان الله. وأيضا لم يكن يخبر بأنه سيد ولد آدم سمعنا. هو سيد ولد آدم لكن كره أن يفافيه بهذا. السلام عليكم. حياته صلى الله عليه وسلم. من قال أحسن الله. خاف عليهم يا رب.